بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما انتهى المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام الجويني في ورقاته في أصول الفقه من تقرير القسم الأول من أقسام الخبر، وهو الخبر المتواتر بذكر حقيقته ومدلوله وموجبه، انتقل إلى الكلام عن الخبر الآحاد، فقال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. والمصنف رحمه الله عرف لنا الآحاد بذكر حكمه وأثره، وإذا أردنا أن نعرف حقيقته بتعريفه فهو مقابل للمتواتر. ولذلك يقول العلماء: كل خبر لم تتوفر فيه شروط المتواتر فهو آحاد. هذا هو الخبر الآحاد. أما في اللغة فآحاد جمع أحد، والهمزة فيه مبدلة من واو، أصله هو أحد. والمصنف رحمه الله تعالى ها هنا ذكر للأحد حكمين، أحدهما في قوله يوجب العمل، أحدهما في قوله يوجب العمل، وثانيهما في قوله لا يوجب العلم. ذكر له حكمين: الحكم الأول في قوله يوجب العمل، والحكم الثاني وهو حكم عدمي في قوله ولا يوجب العلم. فالحكم الأول في قوله وهو الذي يوجب العمل، فخبر الآحاد يوجب العمل وهو في ذلك مشترك مع المتواتر. إن أن المصنف رحمه الله تعالى أورده تنبيها لوجود الخلاف في العمل بخبر الآحاد، وكون خبر الآحاد يجب العمل به وأنه حجة شرعية هو مذهب جمهور العلماء خلافا للمعتزلة، كما أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن خبر الآحاد حجة في العقائد والأحكام، أي أنه يجب العمل به في العقيدة كما يجب العمل به في الأحكام للأدلة الشرعية التي يريده العلماء في الباب من ثبوت الخبر بثبوت العقائد بخبر الأحد، فضلا عن إجماع الصحابة على ذلك كما هو مقرر في محله من كتب العقيدة والرد على أهل البدع والأهواء والكتب المصنفة في ذلك كرسالة الشيخ الألباني رحمه الله: خبر الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام. أما الحكم الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو في قوله ولا يوجب العلم، ولا يوجب العلم أي أنه يفيد الظن ولا يقتضي القطع واليقين، والذي اختاره المصنف رحمه الله هو مذهب الجمهور. وظاهر كلام المصنف ها هنا أنه لا يجب العلم مطلقا حتى ولو اقترنت به قرائن، وهذا القول أن خبر الآحاد يجب الظن مطلقا ولا يجب العلم مطلقا وحتى ولو اقترنت به القرائن هو قول منسوب إلى الجمهور، غير أن المصنف رحمه الله في البرهان أو التلخيص ذكر بأن في اختياره أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أوجب العلم، والذي عليه أهل التحقيق في تحرير محل النزاع في المسألة أن الخبر المحتفى بالقرائن خارج عن محل النزاع، وإنما قد يختلفون في بعض القرائن هل هي موجبة للعلم إذا احتفت بالخبر أم لا، أما في الأصل فيتفقون على أن الخبر خبر الأحاديث احتفت به القرائن أوجب العلم، فيكون محل النزاع في خبر الوحد الذي لم تحتف به القرائن، هل يجب العلم أم لا يجب العلم؟ الخلاف فيه على مذاهب، أشهر مذهبان مذهب القائلين بأنه لا يجب العلم وإنما هو يجب الظن إلا لقرينة، في حين يذهب بعض العلماء إلى أنه يجب العلم وهو رواية عن أحمد وبه قال الظاهرية وعليه جمهور المحدثين وكثير من الأصوليين، بل هو رواية عن مالك حكاها عنه ابن خويزمنداد من المالكية واختارها رحمه الله. وحجة الجمهور لأن خبر الآحاد يقتضي الظن لا القطع واليقين، أنهم قالوا لو كان يقتضي القطع واليقين لا كفى الرسل إخبارهم وخبرهم ولم يحتاجوا إلى أن يؤيدوا بالمعجزات والبراهين للقطع بخبرهم، كما أنه لو كانوا يفيدوا القطع واليقين لم احتاج القاضي إلى طلب البينة من المدعي ولكان خبره كافيا في إفادة القطع واليقين، فدل ذلك على أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده، بل في الأصل يقتضي الظن إلا إذا احتفت به قرينة تقضي العلم، تقضي بالعلم أو تقضي بإفادته العلم. غير أنه ها هنا ينبغي النظر في مسألتين كانتا من أسباب الخلاف بين العلماء، أولهما في المراد بالعلم، المراد بالعلم، فإنه بالنظر إلى النصوص الشرعية وكلام السلف فإن النصوص الشرعية وكلام السلف لم يكونوا يفرقون بين العلم والظن، بل كان يجمعهما اسم واحد فيسمى الكل علما، والظن حجة شرعية متبعة بالنصوص يجب اتباعها للنصوص الشرعية الواردة بذلك، فالظن يسمى علما، وعلى ذلك يمكن حمل قول الذين قالوا بأنه يفيد العلم على أن مقصودهم الظن الراجح الذي هو في النصوص الشرعية العلم، أما التفريق بين العلم والظن وكونه على هذا القطع على سبيل القطع إلى غير ذلك هذا اصطلاح حادث لم يكن معروفا في النص، لم ترد به النصوص الشرعية ولم يكن معروفا عند السلف وأهل السنة والجماعة والسلف لم يفرقوا بين العلم والظن من حيث التسمية ولم يفرقوا بينهما من حيث الحكم، فأوجبوا العمل بكل لم يحتاجوا إلى هذا التفريق وقالوا يفيد العلم، لكن أهل البدع لما رأوا التفريق في التسمية والتفريق بينهما في الحكم فرقوا بينهما وأخذوا ذلك وسيلة إلى رد النصوص الشرعية في إثبات العقائد، وإلا في الأصل الخلاف بين أهل السنة خلاف اللفظي، سميه ظنا وسميه علما، المهم أنه يجب العلم عمل به في العقائد والإحكام، المهم أنه يجب العمل به في العقائد والأحكام. ولذلك الجهة الثانية التي نبهنا عليها يعني السبب الثاني هو أن كثيرا من أهل السنة إنما قالوا يفيد العلم من أجل سد الباب والذريعة على أهل البدع، من أجل سد الباب والذريعة على البدع الذين اتخذوا ذلك مطية لنفيهم الصفات والعقائد. وفي ذلك يقول ابن السمعاني رحمه الله وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. إذن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، ويفيد الظن على قول الجمهور، إلا أنه ظن راجح وعلى مذهب أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد بغض النظر عن مدلوله إذا صح سواء قلنا يفيد العلم أو يفيد الظن الراجح فإنه يجب العمل به في العقائد والأحكام، غير أن القدر المتفق عليه كما ذكرنا في التحرير محل النزاع هو أن الخبر إذا احتفت به القرائن أوجب العلم. ومن ها هنا قال جمهور المحدثين إن خبر الواحد يجب العلم، لأن المحدثين لهم من القرائن ما ليس لغيرهم لممارستهم الحديث، ولذلك كان من القرائن التي تجب العلم تلقي الأمة للخبر، تلقي الأمة للخبر بالقبول تصديقا له كإنما نعمل بالنيات أو عملا به، كما يمثل له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحديث لا وصية لوارث. ومن تلك القرائن ما تلقاه أهل الحديث، هنا خصوص، في الأول قلنا الأمة، هنا ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق. وهذا الحديث الذي تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق يجعله شيخ الإسلام قسما من أقسام التواتر المعنوي، قسما من أقسام التواتر المعنوي يسميه التواتر الخاص، إذ إنه يقسم التواتر إلى تواتر عام يحصل لكل الناس وتواتر خاص. وفي ذلك يقول رحمه الله: وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم، لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم، وعلموا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيره. ولذلك قلنا قد يكون هذا من أسباب قول المحدثين بإفادة خبر الواحد للعلم. ومن القرائن أيضا أحاديث الصحيحين، فإنها تفيد القطع واليقين عند الجمهور لتلقي العلماء لأحاديثهما في الجملة بالقبول. لذلك يقول حافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: الخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام خبر الأحاد، قال: وينقسم إلى مرسل ومسند، وهذه هي القسمة المشهورة عند الأصوليين. أما أهل الحديث فلهم تقسيم آخر للأحاد، فيقسمونه من حيث الثبوت إلى ثبوت إلى مقبول ومردود، ويقسمون من حيث طرق نقله إلى مشهور وعزيز وغريب. أما الأصوليون فيقسمونه إلى مسند ومرسل ومسند، وعلى هذا جرى كثير من الأصوليين كالباجي في الإشارة. ولما ذكر المصنف رحمه الله هذه القسمة شرع في تبيين كل من هذين القسمين، فقال: في المسند، فذكرهما على سبيل اللف والنشر غير المرتب، فبدأ بالمسند وأتى بالفاء الفصيحة، فقال: فالمسند ما اتصل سنده، ما اتصل إسناده. والمسند اسم مفعول من الإسناد، وهو مأخوذ من السند. ومقصود الأصوليين بالخبر المسند هو المتصل الإسنادي المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه وبهذا التعريف للمسند أخذ بعض أهل الحديث وجزم به الحاكم في معرفة علوم الحديث. غير أن للمسند اصطلاحين آخرين لعلماء الحديث، فبعضهم يطلق المسند ويقصد به المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل أو لم يتصل، وبعضهم يرى بأن المسند هو المتصل سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. وهذا القسم الذي هو المسند هو الذي ذكر المصنف رحمه الله حكمه في قوله هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله المرسل فقال والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان بمراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها مسيب خشية دعوته، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل في اللغة والمطلق لأن الراوي أطلقه ولم يقيده براوي معروف، والمصنف عرفه بقوله ما لم يتصل إسناده، وهذا تعريف الفقهاء والأصوليين، تعريف الفقهاء والأصوليين، فيكون شاملا لكل أنواع الانقطاع، فيدخل فيه المعلق والمرسل والمدلس والمعضل، فكلها عنده من قبيل المرسل. أما المرسل وهذا القول يعني قول الأصوليين والفقهاء قد هو قول حكاه النووي عن جماعة من أهل الحديث واختاره الخطيب البغدادي. أما في اصطلاح المحدثين فالمشهور في المرسل أنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بينهم هل هو من هو التابعي، هل هو كبير التابعين أما غير ذلك، على خلاف بينهم، وسيأتي الإشارة إلى ذلك بحجية المرسل. ثم ذكر المصنف رحمه الله حكمه فقال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. المصنف رحمه الله في قوله فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة أشار إلى تحرير محل النزاع في المسألة وإلى أقسام المرسل، أشار إلى تحرير محل النزاع في المسألة والذي يتبين بأقسام المرسل. والمرسل قسمان، مرسل صحابي ومرسل غير الصحابي. والمصنف رحمه الله في قوله فإن كان من مراسيل غير الصحابة أشار إلى هذه القسمة، وأن المرسل إما أن يكون مرسل صحابي وإما أن يكون مرسل غير صحابي. أما مرسل الصحابي فالجمهور على أنه حجة وأنه مقبول و في حكم المتصل، وحكي على ذلك الاتفاق، وخالف في ذلك أبو بكر البقلاني طيب، وهو أيضا قول أبي إسحاق الإسفرائيني، وعلل ذلك لاحتمال أن يأخذ الصحابة عن التابعين. أما لو يقن بأنهم أخذوا عن الصحابة فلا حرج، لأن الصحابة كلهم عدول. وقد حكى الإجماع على قبول مرسل الصحابي ابن عبد البر وابن جرير الطبري، ويؤيده اتفاق التابعين وإجماعه، فإنهم قبلوا مراسيل الصحابة مع علمهم أن ابن عباس رضي الله عنهما وصغار الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وغيرهم لم يسمعوا كل الأحاديث التي يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويؤيد أن الصحابة كانوا يرسلون الأحاديث من غير نكير من أحد. طيب، الآن يبقى محل النزاع في مرسل غير الصحابة هو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا. لكن ما هو المرسل الذي اختلف في حجيته؟ هل المرسل على اصطلاح المحدثين أم المرسل على اصطلاح الأصوليين؟ حكى الشوكاني الاتفاق على أن محل النزاع هو المرسل باصطلاح المحدثين، فقال وإن كان إطلاق المرسل على ما اتصل على ما قطع إسناده مطلقا اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح، إلا أن المقصود في البحث في حجية المرسل إنما هو المرسل في اصطلاح المحدثين. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف في غير عصر الصحابة، والخلاف في المسألة على أقوال كثيرة تصل إلى 7 أقوال أو أكثر، أشهرها هي 3 أقوال إجمال: قول القائلين بقبوله، وقول القائلين برده، وقول المفصلين. وقول المفصلين فبعضهم قبله مطلقا ومذهب بعض الحنفية، وبعض الآخر من الحنفية قبله في القرون 3، وذهب المالكية إلى قبول مرسل التابعين مطلقا سواء كانوا كبارا أو صغارا، والمذهب المشهور عن مالك. وبعضهم قيد القبول بأن يكون من كبار التابعين، وهذا القول قال عنه ابن حجر: ولم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد، ولم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد. أما من رده مطلقا فهو مذهب جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء والوصولين، وهو الذي قال به مسلم والترمذي وغيرهم. والمذهب الثالث هو التفصيل، فبعضهم قبله إذا عضده آخر، إذا عضده خبر آخر أو مرسل آخر، وهو الصحيح عن الشافعي وأخذ به جمهور الشافعية، وهو رواية عن أحمد تؤيدها مذهبه في الحديث الضعيف، وهو أيضا ظاهر صنيع أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، فإنهم يقبلون الحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره ولم يكن شديد الضعف. وبعضهم يفصل بين من عرف احترازه ومن لم يعرف احترازه، فيقولون الخبر المرسل إذا يقبل إذا عرف احتراز راويه بأن لا يروي إلا عن الثقات فيقبل خبره. وهذا التفصيل اختاره شيخنا حفظ الله في الإنارة، وهو ظاهر اختيار الباجي رحمه الله تعالى، فقد قال في معرض رده على من حصر ذلك في مرسل سعيد بن المسيب: وأيضا فإنه لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره إذا كان المرسل ثقة متحرزا، إذا كان المرسل ثقة متحرزا. والخلاف لفظي يرجع إلى اعتبار القرائن، يرجع إلى اعتبار القرائن، لكن من حيث ترتب الآثار يكون معنويا، يكون معنويا. والأحوط هو عدم قبوله إلا إذا ورد من القرائن ما يرجح وصله ورفعه، كأن يكون الراوي تتبعت أحاديثه كما قال هنا: إلا مراسيل سعيد المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت بأن مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حجة لكونها مسندة لا لأجل إرسالها، لكونها مسندة لا لأجل إرسالها. وهكذا إذا وجدت قرائن أخرى كورد المرسل من طرق عديدة وورود ما يؤيده من أقوال الصحابة فإنه قد يكون حجة إذا لم تعارضها نصوص أخرى، لأن المرسل إنما يكون حجة إذا لم يعارضه المسند، إذا لم يعارضه المسند. وإن كان العلماء يختلفون، بعضهم يقدم المرسل على المسند كالمالكية، يقدمون المرسل على المسند ويقولون إن المرسل مقدم على المسند لأن المرسل جعل العهدة عليه, جعل العهدة عليه كأنه قطع بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من أسندك فقد أحالك, أما من أسندك فقد أحالك. وبعضهم يجعلهما متساويين, وبعضهم يجعل المسند أرفع منه وأقوى من المرسل, وهو الظاهر, وهو الظاهر. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان أو ذكر طرق, بعض الطرق من صيغ التحمل والآداء ومراتب الرواية, فقال: والعنعنة, والعنعنة تدخل على الأسانيد, وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني, وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني, وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. أول هذه المراتب فيما ذكر المصنف رحمه الله العنعنة, وكان حقها أن تتأخر إلى ما قبل الإجازة, إلى ما قبل الإجازة, وأن يقدم قوله وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني, بأن يقدم السماعة والتحديث على العنعنة. والعنعنة مصدر مصنوع كالبسملة والحمد له, من عنعنة إذا رواه عن طريق كلمة عن, يعني بكلمة عن, وهي من المعاصر غير المدلس محمولة على السماع. والخلاف بين العلماء واقع في اشتراط اللقي بين المعنعن والمعنعن والمعنعن عنه, والذي عليه الجمهور أنه لا يشترط, في حين ذهب ابن المديني والبخاري إلى اشتراط ذلك. والمسألة تبحث في علم المصطلح. ثانيا, في قول المصنف إذا قرأ الشيخ على الراوي فيجوز للراوي يقول حدثني وأخبرني, وهذا ليس على إطلاقه, إن كان لوحده قال أخبرني أو حدثني, لكن إذا كان في جماعة قال أخبرنا أو حدثنا. وهذه المرتبة هي مرتبة السماع, وهي أعلى المراتب عند جمهور المتأخرين من المحدثين والأصوليين, خلافا لمالك فإنه يقدم قراءة الشيخ على قراءة الشيخ, قراءة التلميذ على الشيخ على قراءة الشيخ على التلميذ, وبعضهم يسوي بينهما, وهو أيضا قول عن مالك, واختاره البخاري في صحيحه, واستدل له في كتاب العلم باب من قال أخبارنا وحدثنا سواء. ويفرق بعضهم بين التحديث والإخبار, فيخص الأول بالسماع من لفظ الشيخ, ويجعل الثاني من قراءة الراوي على الشيخ والشيخ يسمع. وفي ذلك يقول ابن حجر: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا, هذا في الاصطلاح. ثم قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. أما من حيث المدلول اللغوي فقال فلا فرق, وفي ادعاء الفرق بينهما أي لغويا تكلف شديد, لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية, مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم, وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح, بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. ولذلك كثيرا ما يقول التميمي في رواية عن مالك في البخاري ومسلم: أخبرنا مالك, أخبرني مالك. وثالثها في قول المصنف: وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. والعلماء يختلفون في إطلاق لفظ حدثنا أو أخبرنا في القراءة على الشيخ من غير تقييد, يعني هل يشترط أن يقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه, أم يجوز له أن يطلق فيقول أخبرنا. والخلاف في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول: المنع منهما جميعا إلا مقيدا, فلا يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا إلا بقيد قراءة عليه, وهذا قال به ابن مبارك وأحمد والنسائي, وقال عنه الخطيب البغدادي هو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث. والقول الثاني هو التجويز فيهما وهو قول أبي حنيفة ومالك وابن عيينة والقطان والبخاري وحكاه القاضي عياض عن الأكثرين. والقول الثالث المنع من إطلاق حدثنا، فلا يجوز أن يقول حدثنا إلا بقيد قراءة، أما أخبرنا فيجوز، وهو ما ذكره المصنف، فقال أن يقول حدثني ولا فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وهو قول الشافعي وجزء أصحابه، وهو قول مسلم أيضا والحاكم وغيرهم. قال ابن الصلاح عن هذا القول وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. ورابعها في قول المصنف وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أخبرني إجازة، ومفهوم كلامه أنه لا يجوز له أن يقول أخبرني من غير تقييد، بل لا بد أن يقول أخبرني إجازة. والإجازة هو يقول الشيخ للراوي أجزتك بأن تروي عني كتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي وغير ذلك. والجمهور على جواز الإجازة خلافا لمن منعها كشعبة وأبي زرعة، وهو قول الظاهرية، فإنه منعوا الإجازة ولم يعتبروها، خصوصا الإجازة العامة، فقد اشتد نكير ابن حزم فيها. وبعضهم يفصل بين الإجازة العامة وغيرها. وما ذكره المصنف رحمه الله من تقييد الإخبار أو التحديث بالإجازة فيها لابد أن يقول أخبارني وحدثني إجازة، هو ما عليه جمهور المحدثين الأصوليين خلافا لمن أجازه. والمصنف رحمه الله في البرهان أجازه، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، ومذهب مالك وأهل المدينة. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بمبحث الأخبار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.